القاعدة من تعلق به الامتناع من فعل شيء هو تلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو ترك له؟ شغل الآن حال سؤالك بينه وبين دخول القاعدة. يعني مثلا إنسان الآن هو مثلا مجامع زوجته في رمضان، فأذن الفجر، أذن الفجر وهو جامع، هل إقلاعه يكون فعلا للمحظور أو ترك له؟ في خلاف المالك في إبيات، في خلاف. هذا إن بقي فعليه الكفارة، وإن نزع فعليه الكفارة. ينزع ويكفر، لأنه يقول إن مفارقة المحظور فعل الله. إيه والصواب إنه ترك، كلنا عارفين هذا ترك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.